زين الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا زين الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا زين الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا زينوا الحرم والحرم